موضوع المرضين الابيض نمبر 1 حاجه اسمها الكلاسيكيشن. احيانا تشتغل اجنس واحيانا تشتغل انتاجنس. تخش جوه جسمك. لو لقت جوه جسمك افيون خارجي اس اس اسوي. طب لو ما لقتش جوه جسمك افيون اس اس اسوي. فهي تشتغل كأجلس او كأنتاجلس على حسب امتى مدمن ولا غير مدمن. اوكي؟ هذا الفيرتيكيشن عاوز من كلام سهل مفهوش ايه؟ مفهوش حاجه خالص خالص. فانت عندك رقم واحد فيرتيكيشن عندك أجلس وعندك أنتاجلس. الأجلس نوعين اندوجنس اكسوجنس والأنتاجلس نوعين بيور واش. كلام سهل مش حاجه. طيب كلام جميل. بعد كده بنتكلم على تاني نقطه بنتكلم عليها بنتكلم عن ايه هو الاكشن؟ هي الكريتيكال فيتشر بتاعته ازاي نشخصه؟ ازاي نعالج واحد مدمن افيون؟ وده بدايه الكلام المهم اللي عندنا يا جماعه. قال لك ايه هو الاكشن بتاعه؟ هتاخد الورق اعمل لك الاكشن كده وقصاده الكلينيكال فيتشر كده عشان نقول ده من الخراق ولا من قلب. الاكشن بتاعه اهو وبالتالي الكلينيكال فيتشر بتاعته هي. طيب يا عم ايه هو الاكشن بتاع المورفين والشيء التفقد بتاع الافيونات الاوبيوم كلهم كل انواعهم؟ لما يخش جوه الجسم هيعملوا ايه؟ قال لك هيعملوا ستيميوليشن لحاجات وانهبيشن لحاجات. هيعملوا ستيميوليشن لثلاثة سنسر اللي هم مين عارف؟ ها؟ الابيض الافيون المورفين جوه جسمك يعمل ستيميوليشن لثلاثة سنسر في المخ اللي هم مين؟ ثلاثة بي. رقم واحد البيجا سنسر بيشغل البيجا. يبقى اتوقع في الكلينيكال بيكتشر هقول تأثيره على الكارد باستر سيستم. البيجا شغال يبقى هاي بوتنشن اند برادي كارديا. اوكي؟ رقم واحد. طب تاني سنسر بيشغل بيشغل مين؟ تاني حاجه الهوميتيك سنسر بيشغل الهوميتيك سنسر. يبقى في الكلينيكال بيكتشر على الجي اي تي هيعمل سيفير سيفير نوزيا اند هوميتيك. فلما يجي تاني الشعب يقول لي يا ابني ليه الشخص المدمن مورفين دايما عنده غثيان ومدي وصيف؟ تقول عشان المورفين هيعمل له دماغ عاليه وكل حاجه بس في نفس الوقت هتشغل الفوميتنج سنتر وهتعمل له نوتي. يعني الفوميتنج دي واحده من اوحش اوحش الحاجات الجماعه اللي هم الجماعه المدمنين افيون بيكرهوها. انا عامل دماغ بس بتاعتين يا جماعه الميدل بايت ده الميدل كده شيء فهم ده مش هجمع عليك عايز ارجع الميدل فعلا. ولذلك بيعرف حد الميدل هي في مشكله حد الميدل بقول لك عليها بعدين ان مش مهم. ولذلك احنا قلنا ان الاوبيوم ده قالت هو دي عيله كبيره جدا جدا جدا. المورفين واحد منها في امثله منها كتير. الهيروين واحد منها في امثله ثانيه كتير. الترامادول واحد منها تمام. ولذلك اكثر فرد من افراد عش الاوبيوم بيحب المدمنين ياخدوه اكثر حاجه بيحبوها مين؟ الهيروين. اشمعنى الهيروين بتاعتنا يعني اكثر من مورفين واكثر من الترامادول واكثر من البنزين؟ اشمعنى؟ لانه لسه نوزيتنج لسه نوزيتنج تاثيره على البومتنج سنتر اقل ما يكون. في حين تاثيره كايفوريا كنشوه وسعاده وفرحه اعلى ما يكون. فشوف ايهما افضل مورفين ولا هيروين؟ الهيروين. ليه؟ انه مور ايفوريا اند لسه نوزيتنج اند لسه كونستيبيتنج كمان لانه الكونستيبيشن اقل. طيب فتاني سنتر الفوتينج سنتر. طب السنتر الثالث هتلاقيه موجود في الكتاب وبالتالي في الورق حاجه اسمها تيوبيلو كونستريكتور سنتر. السنتر اللي هو بيعمل مايوزس بيعمل كونستريكشن في البيوبس اللي هو مين؟ اللي هي حاجه اسمها الدينجر فيستيفانيوكلاس. هي بتتكتب دبليو بس اتنطق دي فيستيفانيوكلاس اللي هي بتاعت ايه؟ سيرز اوبتر موتور نيرف تمام؟ انت عندك ستيموليشن 3 بي اللي هم مين؟ اللي هم البيجل 2 الكوميتنج 3 ها البيسبل نيوكلاس او يسمى بالبيوبيليو كونستريكتور ايه؟ يبقى اذا في الكلينيكال بيكتشر هاي هتلاقي سيفير مايوز ايفن بين بوينت اليوبل بين بوينت اليوبل. طب كلام جميل جدا جدا. يبقى الاكشن بتاع يا شباب بيعمل ستيموليشن 3 سنتر 3 بي بيجل كوميتنج بيسبل نيوكلاس وبالتالي تاثيره ايه؟ تاثيره هيديك راديكارديا تاثيره بلوتي اند فوميتنج تاثيره هتيجي تبص على الرد بتاع اللي عنده بين بوينت بيوبل. طيب بيعمل انهبيشن ليه بقى؟ قال لك انهبت اربع حاجات اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ قال لك انهبت السنتر كورتكس انهبت السنتر كورتكس البريد. طب دي يا جماعه تظهر في الكلينيكال بيكشر ازاي؟ لما واحد السنتر كورتكس ايه اللي يحصل؟ خلي بالك انت عندك العقل نوعين في الوعي واللاوعي تمام؟ طبعا السنتر كورتكس بتتحصل على مين؟ على اللاوعي. السنتر كورتكس هي الوعي هي اعلى دقه في الجسم مخك على الاطلاق الجسم مش بالظبط هي المسؤول عن طول التصرفات فلما اعمل لها انهبيشن انا بقول لجسمك افرع عن ما تشاء مش في جسمك بقى بقول لي اعمل انت عايزه اقول لك عشان حضرتك بقول لك انا حاسس بريلاكسيشن صفاء تام ما عندوش مشاكل من اي نوع مش شايل هم من اي حاجه في الدنيا خالص سعيد وفرحان وبعدين لو تفكر كده عنده مشكله كمان ان هو عشان وقف الوعي عنده فبالتالي هذا برضه من اي حاجه ممكن ما يبقاش يلعب في الشارع بس ولا شخصيه طبعا حق تمام نمبر 1 على سيرة الخبر هتلاقي مريض دوت عنده ايفوريا سعادة خلاص مش شايف اي حاجة بالذات يا جماعة لو كان في ألم عارفين ان الأوبيوم ده أو علم الأفيون بيسموه في الطب بيسموه في الطب الجين كيلر هي أقوى مسكنات عرفات تاريخ على الطب فلما يجي لك مثلا واحد مشروب بيتولع نفس حالة الرمل ده تقول تقوله طب في كتير كتير ليه؟ لما ياخد يحس ان مفيش أي ألم من أي نوع في رجله فعادي بالذات يا جماعه المريض ما بيحسش بالالم ده كمان حاجه مهمه جدا ان المورفين او الاوبيوم بصفه عامه بيعمل حاجه اسمها انفيترال الام ولاد يعني مرات حاسس بالالم بس انت كان جسمك محروق فبتزعل مش تفرح اوكي انا مش حاسس بالوجع بس انت ممكن مثلا في جرح قديم جدا مش وجع بس كل شوف اثر الكارب ده على ايه طب هو ده مش حاسس بالالم طب شايف ليه؟ طب ليه ما كانش حزين على نفسه وعلى شكله بعد كده؟ ان المورفين دول حاجه اسمها انديفرنت الام ولا لا انت عندك مش فاهمك حاجه مش فاهم حاجه خالص فدي فوريا ولذلك ممكن بعض الناس المنشوزين ميتم بعض المنشوزين ممكن لما ياخدوا مورفين يحصل لهم ديس فوريا مش فوريا امتى؟ انا في حد ايه؟ اول حاجه لو هو اساسا مش مدمن طب يا جماعه الماده دي جزء هامش مهم يعني انك هاخد حاجه معينه فيحصل لي حاجه معينه انا منتظر حدوث الشيء خلاص حدوث هذا الشيء انا مثلا لما هاخد حته فوريا وفرحه هذا هيحصل بالضبط انت قلت الكيس قوي قوي قوي الكيس ده يوجعني هيوجعك وهتحس الم فعلا الم فعلا لكن ده الوقت مش هتقدر تخلصها بعد كده على طول الكيس مطرح ان شاء الله انا عايز ارجع مش عربيه ولا يعني ايه لو انت ركزت قوي قوي الحاله مش هتقدر تخلصها و هو علم النفس والنفس بتاعه ها ده مهم جدا اوكي فانت عندك ايفوريا بس خلي بالك ممكن المريض ياخد جرعه كبيره قوي قوي يحصل سيفير انهبيشن في السيلف ريبورتنج ويبدا يدلوخ وايفن يخش منك في كوما صح؟ بالظبط ياخد حبتين بعد ما كان بس حاصل شويه انهبيشن يعمل لك ايفوريا لا يحصل سيفير انهبيشن ودخلت في كوما ودخلت في كوما حضرتك دكتور انا كنت عاوز اقول لك والله دكتور الورق فين شباب لا لازم نعرف حاجه مهمه قوي حاجه مهمه جدا ان الابيض بيوصل للماكسيموم على الفيزيك بتاعه قبل ما ياثر على درجه الوعي بمعنى لو جه المريض بدون حقنه في حقنه ولا يدلوخ هتلاقيه خط الماكسيموم انرجي اي ضعاف يحصل فيها هتخليه يخش الكوما ومش هتزيده انرجي المورفين بيوصل الماكسيموم انرجيتك افكت بتاعه قبل ما ياثر على الكورتكس بتاعه طيب انا اول سنتر بيتاثر هو سنتر الكورتكس كمان يا جماعه بيتاثر بس انهبيشن بحاجه اسمها الهيت ريجوليتنج سنتر لما اعمله انهبيشن يبدا الهيت وسط جسمك الهيت ويبدا يحصل عندك هايبو ثيرميا هايبو ثيرميا ثم رقم ثلاثه شباب انهبيشن في الريسبيراتوري سنتر ويعمل لك cyanosis and respiratory انا بقول تعالى سيميوليشن في ثلاثه دي مهمين جدا جدا كومبينج سنتر في البيكر سنتر فبيحصل ده كاردي اكتيفيشن ثم رقم ثلاثة في الانجر سيميوليشن وبالتالي يتطلب في المونيتور ثم السيميوليشن دي مين رقم واحد سوري انهيبيشن دي مين في الكورتك فيحصل ايبوريا دين كوما لو الكوع اتاك ثم الانهيبيشن في الهيد ريجوليتنج سنتر واخيرا الانهيبيشن في الثيرابي سنتر وبالتالي الهيد ريجوليتنج سنتر بتاعتنا هكمل هقول ان هيحصل على الدي ان اس ايبوريا اند لاوز الكوما واقول ان بيحصل على الهيد ريجوليتنج سنتر هايبوثيرميا ثم اخيرا على الفايريشن بيحصل هايبوثيرميا اند ثيروز ايفن في الثيرابي اوكي شو هذا ده عباره عن جزئيه بتاعه الاكشن وبالتالي في تحت اخر هذا الاسبوع وغيرها ابدا احفظ بس ركز قوي السيميوليت ثلاثه هو انهبي اربعه بس مش مهم وانهبي ثلاثه يبقى انا عندي ست حاجات في الاكشن وست حاجات في الكلينيكال ايه في الكلينيكال بيكتشر بتاعي طيب بعد كده شفت الاكشن رقم اثنين في الكلينيكال بيكتشر رقم ثلاثه كمان عايز اعرف ايه هي على فكره انا شرحت ده في كلينيكال بيكتشر ده كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت توكسيسيتي اكيوت بويزنينج يعني واحد مورفين ادكت واطول بسرعه شويه فده هو الاكيوت توكسيسيتي اللي بعد حبه اقول لك ده واحد مدمن اكيوت بيظهر منظره ازاي بيظهر شكله عامل ازاي كلمات اكيوت بتاعه هي كرونيك بويزنينج او تسمى بين مورفينيزم او تسمى بين مورفين ديبندنت دي حاجه ثانيه خالص ازاي بنشخص شباب حالة الأكيوت توكسيسيتي؟ احنا اتفقنا في كده وقلنا التشخيص للطب عموما ثلاث مراحل، رقم واحد تسري شباب واحد مدمن تتوقع مين هيجيب؟ هو منطق؟ يعني في أجنحة مع بعض وبعدين أفضل جرعة وأنا خبرة ما حصلش حد عنده رز وما تخسرش لكن الواد لسه في الناشئين فلما خد أوفر دوز طبعا أكيد أصحاب أصحاب اصحاب السوق طبعا عايز اروح يعني رقم واحد بنكشف يعني تيجي غالبا مع اصحاب ثم رقم اثنين الكلينيكال بيكتشر ما هي الكلينيكال بيكتشر دي؟ احنا خدنا دي الدكتور من الاخر ايه اللي حاجه حاجه قطب ابيض هيجي لك واحد يا جماعه قطب ابيض لو لاحظتم هتلاقي ابيض او بروتين في الديفيشن فبالتالي كل حاجة عنده وقع يعني درجة وعيه وقع رقم صوت رقم اثنين ضغطه واقع هارت ريت قليل حرارة قليلة نفسه واقع ولا لا كل حاجة عنده وقع خالص هو عنده دي سيتويشن عنده كارديو بالمونري فيلير ثيروز هايبرتنشن ولا كل حاجة عنده وقع أهم يميزه حاجة بص الجلوبل هتلاقي كمان صغيرة وقع بين بوينت ايه بين بوينت الجلوبل دي من أفضل الحاجات اللي ايه بتميزه وإن كان ساعات يقول لك إن كمان ممكن يميزه من ريحته من ريحة النفس مثلا لما واحد شرب خمرة ده ريحة نفس ولا بقه خمرة صح؟ طب هل الأوبيوم ليها ريحة؟ الوحيد في عدة الأوبيوم كلها لا ريحة هو المورفين المورفين اللي هو الناتشرال اللي هو طالع من رأس الكوبي لكن الترامادول مثلا هو علبه ابيض لكنه مصنع ملوش ريحه طب ليه ريحه؟ ايه؟ الوحيد في علبه الالوان كلها في علبه الاوبيوم كلها اللي ريحه اللي هو مين؟ الناتشرال مورفين احنا بنقول انه مصنع صناعه مورفين ناتشرال مورفين ده ريحته بتبقى عامل ازاي يا جماعه؟ وطعمه عامل ازاي؟ البيتا كارنون البيتا كارنون ده اللي هو الجلد الفور موجود عند الاطفال الريحه وطعمه مميز جدا جدا جدا ايه؟ يبقى نمبر 1 هيستوري نمبر اثنين كلينيكال بيكتشر رقم ثلاثة يا جماعة حاجة اسمها النليل تست النليل تست ايه النليل تست ده؟ استعملت الطب احيانا ممكن اعمل تست منه اتثقف منه عارف يعني ايه اتثقف وعارف؟ خلي بالك محدش سأل سؤال مهم جدا الدكتور اللي انت قلت ده فكرة يجي لي مريض فاطق وعيه ويجي لك كده ثلاث اربع كده شايفين كده ايه وليه؟ وروح بقى على السلطان ابدا اشوف ظهري واقع ونبضه واقع ونفسه واقع كل ما تفاجئ ده واقع اي سي ان اس بريفنس بتقدر يعمله مش مفيد مش ابيوز لا يعني زي زي واحد مثلا سامي في ايه ما بيبريك بالنسبه للدين ده اي سي ان اس بريفنس هيعمل لك حكايه يجي لك واحد فاضي بعيد وضغط واقع ونفس واقع وحرق واقع صح ايه اللي يميزك والله العظيم حاجه حلوه ابيض ان هذا المريض اللي فيه حصل ده الدور ده الانتبوت بتاعه يتحسن معايا. فلما يجيني واحد انا شايف ان هي حاله مفيده في كتاب حكم الدين حول الانتبوت يصحى ويقوى ويتحسن، انا كده شخصت عليه، انا اتاكدت ان هي مفيده مش قاضي مش بابليش او بابليش. وكمان عرفت حاجه انت بقى صح كده بقى، يبقى نمبر 1 هيستري، نمبر 2 الكتشر، نمبر 3 حاجه اسمها كيميكال تيست، كيميكال تيست اختبارات عمليه كيميائيه اشخص بيها. ثم الكيميائيات ايه؟ الانفستيجيشن. ايه اهم حاجه الانفستيجيشن؟ احنا وصلنا 14 انفستيجيشن مطلوبه في حاله القضيه البوسيسي. عندكم بنها راجل خام عليهم جدا جدا، قال لك مطلوبه منك حاجه واحده اللي هي ايه؟ دور عليه الآن، دور عليه، دور على السن اللي انت عايزه في الدم في البول. ودي بعد عام التكنولوجي، اي تكتل في الدنيا اول تحليل بعمله هو ان ادور على السن ده في الدم. ليه؟ بمعنى انت شاكك ان الحاله دي في حاله اوبيوم او مورفين توكسيسيتي رقم واحد، سيرم مورفين ليفل. انت شاكك ان الحاله دي مثلا ايركو توكسيسيتي، اول تحليل ايركو ايه؟ رقم واحد سيرم ايركو ليفل. الشكل ده تنتريك رقم واحد ليه تنتريك نفر صح. لا، يبقى اول تحليل في الدكتور الدامي هو ايه؟ هو دور عليه الان، اقصد بيها دور على مين؟ على السم اللي انت شاكك فيه. انا بتكلم عن المفيد، اذا رقم واحد السيروم اوبيوم نفر، سيروم اوبيوم او سيروم مفيد ايه؟ شكرا. هذا هو الدايجنوز بتاعنا رقم واحد هيستري، واثنين كلينيكال بيكتشر، رقم ثلاثه المريض تنسى رقم الكلينيكال ده، ثم رقم اربعه ادور على مستوى الاكيوت في الدم والبول. رقم خمسه يا شباب حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزز، ودي حته مهمه جدا جدا. دايما يا جماعه في اي مرض لابد ان تضع احتمالات، يعني المريض ده لي وليكن باي عرض في الدنيا يرجع دم، ده احتمال يكون ايه؟ تليفون هذا هيماتيزم عباره عن اتجاه غريب، غريب ليه؟ احتمال يكون جلد الاسر، احتمال يكون كانسر اوتوب جلد، احتمال يكون كانسر الصمغ، احتمال يكون جاستنايتس، روز جاستنايتس، اذا فهناك اعداد كثيره في هذا الطب. كذلك في السكولوجي بحط احتمالات عندي، بحط احتمالات عندي. الحقيقه اكتب دي ورايا لانها مش موجوده في الكتاب ولا كانت في ورق ولا كلام، مهمه جدا جدا جدا جدا. هو ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوز اوف يوم شباب. هو ايه اهم ما يميز الاوبيوم؟ البين بوينت الجوبر. اذا فما هي الاشياء الاخرى اللي تعمل لك بين بوينت الجوبر؟ شباب واضح ان اهم علامه في الاسيون هي البين بوينت بيوبر. اذا فده مقتضى الدرك عندي من مهمطره لشوطه الاف ده ابيض. ايه هي الحاجات الثانيه اللي تعمل بين بوينت بيوبر؟ قال لك اول حاجه اي حاجه تشغل البارت الباثيك، كل الكولينرز صحيح، اي حاجه فيها بارت باثيك شغاله في الاستريكتور بيقول لي مصر تروح عندنا في ايه؟ او بين بوينت بيوبر. رقم واحد. رقم اثنين الاورجانو فسترا صح صح، تعمل فسترا تعمل بيه بوينت جوبر ومعاهم الاوبيوم، يبقى نمبر 1 كل الكولينرجيك، نمبر 2 كان فسترا تو اوبيوم، نمبر 3 يا شباب حاجه اسمها البونتاين ميموري اللي هو نزيف المخ. نزيف المخ في اول مراحله ممكن يعمل بين بوينت جوبر، بس نزيف المخ يا جماعه في حاله مريضه جدا جدا دي، ايه هو؟ ان معاه هايبر ثيرميا مش هايبر ثيرميا، يبقى المريض ده حرارته عاليه مش هايبر ثيرميا، يعني في بريشر بتاعها بتاعها في البروتاين هامر نزيف المخ ده عباره عن اوف اديون او اوف يعني جيم في بريشر. نمبر 1 الكولينرجيك، نمبر 2 الجلوكوسترات، نمبر 3 البروتاين ايه؟ هامورت. ثم بعد كده يا شباب كل السيداتيف هيبنوتيك، كل الزيادة الدوتات، كل المهدئات وكل انواعها بتعمل بين بوينت جوبر لانها تيجي تدي كلمة كوب والمصطلح ده فيه كوب، كلمة كوب في نعم في او تمام. يبقى انت عندك في كولينرجي او اورجانو فوسفورس وابيض، اكتب عليها هام جدا جدا جدا، لانهم اكبر موضوعين مسؤولين عندهم، بمعنى ان اخر سبب الاتحاد قال لك وقت ايه بتاع الكولجي، واحد يشيل سبب معين وبحث لقينا عنده مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وبنص ايه وايه وايه، قال لك بين بوينت جوين يصير تحتها خط، هنعمل مع بعض زي الحلوه كده فين يصير تحتها خط وقول لي تقريبا دي قدامها خطوه قد ايه؟ لا ابيض هتكمل انت تعرف ازاي دي ولا دي ايه الاعراض؟ لو قال لك ان دي في زياده وكان فيه بعد كده هيك اللي هو هتضرب ولا هتضحك كده ولا هتضرب، قال لك انت ده واحده مدمن وكان فيه هايبوتيريا والهايبوتيشن اللي هي بتاثر مع مين؟ مع الابيض. اوكي؟ فالتصوير بتاعي رقم واحد هيستري، اثنين كلمه بتشارت، ثلاثه كيميكال او ده بيداري الدس، رقم اربعه اللي هو مش انوزس، ورقم خمسه الاستجابه بتاعتك. No. هذا أو بريزنتيشن. أنا يا جماعة أنت عندك أربع خطوط علاجية، أربع حاجات، أربع مراحل لازم تعمله في أي مريض سوفتيك، أي منتج عندك أربع حاجات لازم تنفذ فيهم. أول حاجة عايز أعملها نمبر 1 حاجة اسمها emergency and supportive treatment. رقم واحد supportive treatment. انا مش عايز المريض يموت، يعني ايه سبورت تريتمنت؟ احنا قلنا عليها ايه؟ A B C D A B C D A هو الـ airway مفتوح، اثنين الـ B هو الـ breathing مريض بيتنفس والسيارات بتنزل والسيارات بتنزل شغالين، الـ C هي السيركوليشن. وقلنا السيركوليشن بالعربي يعني هذا القلب والاوعيه الدمويه. فانت عايز تطمن على حاجتين، على الهارت اللي مفيش اريتميا، وتطمن على الوعاء الدموي اللي مفيش لا هاي بوتنشال ولا هايبر تنشن. عنده هاي بوتنشال هتتجوز وبرضه تنشن، عنده هايبر تنشن هديله انتي هايبر تنشن درجه، عنده اريتميا برادي ولا تاكي؟ برادي هدي اطوبين، تاكي هدي انتي اريتمي، ما حدش عملها في الفتره اللي فاتت، اوكي؟ وهكذا. طب الكيه الدرجه اللي هي ايه؟ الديتا فيها دي ابن الدي حرف الدي بيشير الى كلمه اسمها ديتا ثيرابي. اللي هي ديتا ثيرابي يعني ايه؟ ان هذا المريض ما عندوش اي خلل في وظائف المخ بتاعته بزياده او نقصان، بمعنى لو وظائف المخ زادت حدها تعمل كونفلشن كما يحدث مع اي دي في السيمبل. واذا حصل انهبيشن في وظائف المخ الموت ده بيخش في ايه؟ البيت بيخش في كوما. اذا يا شباب انا بص على الاي والبي والسي والدي، والله لو عملتهم لازم تنفذ ما هيموتش مريض مهما كان وقت السيمة، حتى انت مش عارف وقت ايه. وعلى فكره يا جماعه حد سكولوجي، حد سكولوجي غالبا غالبا السوفت اندرون، غالبا عندنا في مصر هنا السوفت اندرون، يعني تجي لك واحد تكون اهله هو خد ايه؟ طب معرفش. طب انت معرفش. طب كام حبايه؟ معرفش. طب انتوا اضربوا له؟ لا. طب ايه معاه ليه؟ معرفش. عادي، المهم هو في كل الاحوال مش هيديك اي شهاده عن اي نوع، فالاخر تدرس انت لا تخاف على نفسك، انت لا تعمل نفسك انت عايزه، تمام؟ فنمبر 1 حرام عليك ما يجيلك حاله زي هذه الحاله وما تفايتش الحاله. شوف بقى التفايت بتاعك لو يعني سبورت تريتمنت، لو فاز نورمال وريشن نورمال وريشن نورمال وريشن نورمال مستحيل يموت ان شاء الله يعني، تمام؟ فنمبر 1 لو اول حرف عندي ايمرجنسي اند سبورت تريتمنت، الاول حرف كده احنا قلنا ان علاج السوفيتي كلمه ايه؟ سبورت. طب ايه؟ اللي هو تهمي نوت. اذا كان الدكتور بالنسبه لك نون انت عارف هو ايه؟ تسال نفسك سؤال مهم، هل هذا الدكتور له عنده طيروس؟ اذا كان له دي طب مالوش خلاص؟ في حاله اذا كنت بقول لك ثلاث سؤال، عارف ولا مش عارف الدكتور؟ اذا كان الدكتور نون السؤال اللي بعده هل له عنده طيروس؟ اذا كان ليه طبعا لازم تديه. يعني اذا طبقنا هذا الكلام في الحاله بتاعتنا، اذا كنت انت عارف ان المريض ده واخد طرادول او واخد مورفين او واخد اكيوت او واخد مورفين او ايفر، بسال نفسي سؤال هل هو الدكتور؟ طبعا هو الدكتور. من هو الانتاجونيست؟ اوف مورفين طبعا النارودون. نارودون اسمه التجاري زي ما قلنا قبل كده النارجان. الحقنه في منه 4.5 مللي جرام ومش زي 10 مللي جرام. انا بدي 2 مللي جرام. 2 مللي يعني ايه؟ يعني 5 امبولات لو التركيز 4.5 وامبولتين ونص من الامبولة اللي هي ايه؟ 8 من 10. انت عامل الدكتور ماركان كام؟ 4 من 10 و 8 من 10 على حسب الافيرنس بتاعك الموجود، حسب الموجود، اوكي؟ انا بس 2 مللي جرام وممكن اعمل لهم ريبيتيشن، ممكن ادوه بعد ربع ساعه ثاني. الغرزة ايه؟ ما تحسسش او ما تتعبش معايا. بعد كده الدي اللي هي حاجه اسمها دي كونتامينيشن. دي كونتامينيشن يعني ايه بقى؟ خلاص اول حاجه طمنت على الاطفال ومش هيموت. رقم اثنين سألتهم سؤال هل هذا الدكتور معروف ولا معروف؟ معروف دكتور ازاي؟ اللي بعده هل من دكتور ايوه اديته ايوه اديته. المرحلة الثانية المرحلة الثالثة يا جماعة ازاي اتخلط من السم اللي موجود في البطن؟ المعدة عندها فلوس من العوامل خالص ازاي؟ هذا معنى في دي كونتامينيشن اتخلط من السم عن طريق ان اعمل له حاجة اسمها ايزنج هيرجع ارقام مش مشكلة اعمل له حاجة اسمها جذب ايه؟ جذب ضباط. وبس في حاجه اسمها فحم اكيد شارفر وده هو اللي دايما بسيط بالظبط يخش يلقط التوكسن وياخده من الدكتور لما يصابه. ودايما بنحب ندي مع الفحم ايه؟ حاجه منينه زي مثلا دي خروع او حاجه عشان تزود الريسبتيف موفمنت وتبنظك ايه؟ الهيد والجاي كلها. اوكي؟ اذا انا بقول المرحله الثالثه حاجه اسمها دي كونتامينيشن. طبق هذا الكلام في هذه الحاله انك بلاش ليه؟ ليه؟ عشان انت بتنزل فانا خايف الموضوع بيرجع يفتح فيفتح يبقى الطيارات بالمونيا بالايه بالمونيا بتاعه فالافضل الجاك الكبار مع تشغيل الشرطه بايه؟ المكفرات. المرحلة الأخيرة هو حرف الإيه ما قلنا علاج التوكسيكولوجي ماشي إيه التطورتك إيه أبضب في الكونتامينيشن زائد حاجة اسمها إنهانس إليميشن. يعني لو كان ممكن يتأخر والتوكس الوصل الدم هتخلص منه إزاي؟ بنعمل له حاجة اسمها هيم دايلسيس. هيم دايلسيس القاعدة بتقول إن الهيم دايلسيس ما ينفعش كل البلاد كلها يعني اي سيلي طالع من النبات ما ينفعش اعمل له الانسيميشن ما ينفعش اعمل له الايه؟ او كل المواد المتخرجه من النبات مواد هاي ديستريبيوتد هاي ديستريبيوتد في الجسم تمام؟ وبالتالي مش هينفع اعمل ايه مضايقه اوكي؟ يبقى اذا لما اقول لك نوع العلاج بتاع المورفين فتقول لك ثلاث صور بالظبط ثلاث صور رقم واحد بنجح في الفابور ستيتمنت اي بي سي دي رقم اثنين الدكتور نفسه 2 ملي جرام قد كام دي من كل 5 تاني ثلاثه كونتامينيشن بلاش ليك مكان الابار وانت فاهم حضرتك ثم رقم 4 هانت نيشن ما جابش تاني لان هانت فيكتور ما قدرهاش في نوعين اصابه هيعملوا شكايه تاني الامتحان لو جاب السؤال نص من الناس ديت هيكتب لك الجواب ده بالظبط اربع سطور اربع سطور هيديله في الدرجه نص الثاني اثنين هيكتبهم وحاجات اضافيه. عامل زي لو بيعمل ايه؟ A B C D يقول لك A and W. A and W بيقول ايه؟ انتر في اف يو. يعني انت مش مفتوح ركز في اف يو. تاني حاجه B البريتي بيقول فيها ايه بريتي؟ يعني هو المرتب نفس يعني لازم تشيل يبقى عشان بريتي. رقم ده سيبريشن انا واقف بتكلم عن سيبريشن وما تقدرش تبقى كده الى اف هايبرتنشن هات لي الزيروس خلاص بتركز على فكره المعلومه عندك بس انت حاجه من اثنين يا مش عارف تبقى ازاي لا هي مش مكبل هي من فين يعني ايه من فين تمام عندك يا اما مش فاهم تاني تكون بخيل لا اقوم كامل اول وقال لي طب ما اقوم اقوم معاهم ولا همشي لما بقول لك ايه هي اعراض الفلسطينيين هي نفس الكلام رقم واحد مرض بالنسبه لاعراض الانتحار المرض رقم واحد كامل رقم واحد رقم اثنين خالص بس عشان الفلسطينيين في نيت ستيمولانس فده كلمه سيديتد هتبقى في الديتا بول ما هو ليه المفهوم ستيفن عشان في الديتا فاذا كنت انا باخد مخدرات في نيت ستيمولانس ستيشن ستيمولانس يبقى في استفاده في فيها انكايتي وفي لعبه بطيئه كريتيك بيعمل ايه؟ بيعمل نمونيا، بطنة ايديمة، انت بطنة ايه؟ فايبرودس. طب كمل كده على الجاي دي ادي رياض ابراهيم بتعمل ايه فادي ابراهيم عشان تعمل ايه ها تعمل له جدرايف بس اهم فيها النوزيا اند بوم ثينج وعلى فكره يا جماعه الاكيول حاجات بتعمل كتير كتير والسليشن ان الكاشف في الجسم تحدث في ادويه في السوق موجوده مصطفى بالاميون بتستخدم في علاج الضريريه طلعوا لنا مصطفى اميون بتستخدم في علاج الكونتريشن بتقلل شويه الموتيليتي فلو حد عنده ضريريه ايه بيتحسن اللي هي كان اسمها زمان لوبرا وايت كان في حاجه ثانيه اسمها لوموتيل يعني الراجل بيقلل كده شويه ايه لوموتيل بس للاسف قال لهم ما تبقاش تصنع كم دواء رهيب يعني قد ايه ان مشتقات الاكيون تقدر تعمل كتير في الاستيميشن. بعد كده شباب قال لك عسليا بيعمل لك ايه في الكلى؟ قال لك بيعمل لك نفرايتس. نفرايتس اوكي؟ ثم بعد كده عندك هذه المفاصل بيعمل لك فيها ارثرايتس. ارثرايتس يا شباب ما هي؟ الديتي الاوطاي بتاعت واحد مدمن اكيون رقم واحد الاف اثنين اي ثلاثة كارد بطر اربعة اسبايريشن اربعة خمسة جاري ستة المفاصل بتاعته وبعدين بضيف شوية حاجات وكيف ده رقم سبعة بضيف بقى رقم ثمانية على السكن رقم تسعة تسليم سليم رقم ثمانية تسليم على السكن ثم رقم تسعة حاجة اسمها سيستميك انفكشن انتوا عارفين افلوك يا جماعة النمرة اللي فاتت دايما المدمنين يا جماعه ما تطلبش منه ان يكون واحد كده نظيف وبعدين يروح بقى السكه بتاعته لا يكون حاجه اسمها ايه؟ بتكلمش يعني انتوا بعض يتحكم بيبتدي اخد المورفين اخش في ست اشياء صغيره واسحب دم فيها انا مثلا سم او 2 سم اسحب اكمل 5 سم دم واحكم في ده سم وابدا صاحبي 2 3 سم هو نفس كام سنجر تحته يسحب دمه او ياخد 2 سم ويكتب ايه؟ فبالتالي احتماليه العدوى قائمه وبقوه ايه؟ وتسديد في كل التسديد اللي بتاعته الدم قائمه في هؤلاء ايه؟ في هؤلاء الاشخاص تمام؟ طب على السكين يا شباب ممكن يحصل ايه؟ بين لايتس لو بيحصل له حاجه زي اه قلنا ان مفيش اكيون نقي ولا اكيون نقي ولا ارض ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ بعد كده كمان بحث البرايتس هذه يا بنت ايه؟ هذه يا بنت القايد لما اقول لك ايه هي اعراض البانوسين رقم واحد ها مور الهيسكا الهيسكا رقم اثنين الهيسكا الرسمه ثم اقول لك شباب اعراض ايه؟ اعراض انسحاب ايه هي الدرومال ساين اوف مورفين بتتسال شفوي لوحدها بتتسال دموي لوحدها ايه هي اعراض انسحاب بتاعت المورفين المورفين والدرومال يا شباب المورفين والدرومال اعراض الانسحاب اللي فيه ايه؟ لما وقف المورفين فجاه ممكن احصل ايه عندنا؟ رقم واحد هو بيقسمها الى مايل ومودريت وكبير في المايل يا شباب باختصار جدا جدا جدا في العلاج هو مره فاتت ان دايما اعراض الانسحاب بتكون عكس الاكشن يعني الدواء ده المورفين ده اهو لما بيشتغل بيعمل ايه؟ مايوب بيعمل ريستريشن بيفضل ريستريشن بيعمل هايبو تنشن بيعمل بلادي وبيقلل كل حاجه فلما وقفه يزود كل حاجه يبقى رقم واحد المايل حجم البيول بيزيد بيحمل بيزيد وبيحصل كمان يا جماعه سايبيشن ورينوريا وبرونكوريا كل السكريت بروسيتنج كل السكريت بتزيد يبقى لو بس ما كانش سكريشن زياده ولقيت بيومن لقيت بيومن دي حاجه مايل مايل كنترول امال المودريت ده بيبدا يتاثر مين؟ الكارد وباستر سيستم خلي بالك لما كان بياخد مورفين كان بيادو هايبو لما وقفه تاكو هايبر ففي تاكو كارد دي اندريزميا اند هايبر تنشن وتاكيد زياده تجيب لي اياه. طب بتفيد في ايه؟ يجي بتاع بتفيد في فوميتنج اند دي هايدريشن. جفاف جفاف. حد فينا سؤال يقول لك ليه حصل فوميتنج؟ مش مقدر لو اخدت الدواء؟ اه خد النوزه كنت تروح مش تظهر صح؟ اه حاجه اسمها تشرب تمام؟ لا هنا الفوميتنج هو بيحصل نتيجه هذا الخلل الحاصل في وظائف المخ والنادي عن ريت الجينا زي ما قلنا يرجع الجسم جدا جدا جدا يجي يدخلك في الرايت سيرفر فايزيشن اند هايبوليميا هايبوليميا. شوف اجين سمع تاني بقول تاني ومش تاني شباب لو واحد مدمن مورفين ايه هي اعراض ادمان المورفين؟ انا شايف ده ان شاء الله فيك كويس قوي متابع كويس قوي في بعض الناس عايزين ينطردوا كويس قوي قوي قوي ما بين هذا وذاك في ناس عندها جرح اي على خطور اعراض الانسحاب بمعنى لكن كل ما كانت اعراض الانسحاب بتاعته شديده هتبقى افضل. يعني حاجه زي المورفين ده لما توقف فجاه هايبر تنشن تاكيكارديا اريثميا سايليشن هايبر تنشن كونفالشن ريبر هيموريدج يعني بتصمد اضافه حبات ما ينفعش لازم تتحول تمام. لكن تخيل معايا مع واحد بياخد مخدرات هذه المخدرات معروف عنها لان لو وقفتها اعراض الانسحاب بتاعتها شويه هدت وده معانا شويه امتى وشويه وتعلان وتضايق وابتدى صداع زي الحاله اللي جايه مش خالص ابرزت الدرول واخدوا معايا شويه مسكنات مش خالص. يبقى اللي بيحكمني هعمل ادي دي نوع الدرول هي خطوره وشده اعراض الانسحاب بتاعته تمام. فنمبر 2 خط العلاج الثاني في اي مخدرات انسحاب اعمل دروب. رقم 3 يا شباب نفسي اعمل سيمتوماتيك عند سايكيك تريتمنت علاج نفسي وعلاج الاعراض. اي عرض ناتج عن الدروب ابدا اعالجه. مثلا في كومبالشن زي الهلام في هيدك انا بتديك واخد بالك في سايكوز وجنون مانيا في مهدد حلو بيدور ولا حاجه اوكي. المرحله الاخيره دايما حاجه اسمها ريهابيليتيشن. ليه بس بالعربي يعني ايه؟ اعاده تاهيله نفسيا واجتماعيا وصحيا. ده المدمن ده المفروض بعد كده شغاله جوه في الجيش ولو كان زي ولو شرطه تمام ويديله مثلا 20 ل 30 جنيه مرتب كل شهر ولو كان قاعد على الفريات يعمل له بدله فهيمه واذا كان عاطل بدون عمل في جيش الانتصار واخد بالك والا هينتكس احسن في جيش في العلاج بعد كده اول ما يطلع بره هيبدا يدمن مره ثانيه. انا بيت بصوت وانا يبقى دي طبعا مراحل عاديين تيجوا نطبق هذا كلام في ثلاث دقايق اوكي. نمبر 1 رقم 2 السبورت تريتمنت سبورت فرض ده كان بص ده بقى دايما في ماده اسمها نيوتريشن. فالنيوتريشن ده جاي يبقى عنده يعني نسبه الاكل شباب تحت المخدرات كمان تماما في النيوتريشن فبتدي جود نيوتريشن وبتبدا تغذيه كويس جدا جدا. ثم رقم 3 ويدرول اعمل جرادوال ولا اضغط ولا جرادوال جرادوال جرادوال جرادوال بسحبه تدريجيا. ثم يا شباب ببدا ادي المريض بتاعي ثلاث حاجات اللي هي كلمه دي توانيه دي ثلاث حاجات الام حاجه فيها ليها دور ايه اللي كانوا ده؟ ما تبقاش بس انا جاي واحد منهم مصيب انا خايف اوقفه مره واحده خد بالك اللي بيحصل بالظبط كالاتي ببدا ابحث جرعه المصيب تدريجيا لحد ما اوصل لاقل جرعه ممكنه بيسموها الستلايزنج دور الستلايزنج دور كويس؟ بعد كده اروح جاي تاني المصيب واروح حاطط نوع اديون تاني الاكيولات بس اضعف شويه والديوريشن اطول شويه المصيب بدل ما اوصل مره واحده في اليوم اللي هو مين؟ حاجه اسمها ميتا دور ده عباره عن سنتيتك اوبيوم هو ادلون مصنع اضعف من المورفين واطول سيتويشن بتاعنا وبعدين ابدا اسحب الميتا دور تدريجيا وانا احط كام خالص ده ميتا دور. طيب المريض بتاعي كان واقف في ديبريشن ايوه لما اوقفه هيحصل اوفر ستيميليشن لان عاوز انسحاب عكس الايه؟ عكس الاكشن تكون بنظر وكيد الاستابيلت وفي انكزايتي بتاع صح؟ يبقى لازم تاكلي باربيكريت اند كده كده. خلي بالك المريض عنده مورفين المورفين بيعمل هايبو تنشن احنا المورفين بيعمل بريزن بيقلل الضغط فلما اوقفه يحصل ايه؟ هايبر تنشن انا محتاج ادي انتي هايبر تنشن دراج فبيدي حاجه اسمها كولينين. كولينين بس ده بريزن كان ادرينرجيك نيرون بلوكر بيقلل ريليز اوف نور ادرينرجيك اسمه تجاري كتب كتب الكلام ده بالمصدر بتاعي تمام؟ قدم بشكل شرعي الله كويس في نفس الوقت لازم نجاهد فيها جدا يعني نفكر بحالنا في ده يعني نحط صفحه بيور هابولس وفي انتاجونس الهابولس اندوجينس واكسوجينس الاكسوجينس ناتشرال وفي سينثيتك وسينثيتك والناركوتيك انتاجونس بيور انتاجونس وحاجات ميكس الابولس انتاجونس زي حاجه اسمها دانوس بي. هتعمل بعد كده جدول صغير في ان مين ان بي دي فيها معلومتين او ثلاث معلومات مهمين جدا. الاوليه بتقول ان النبات اللي بيطلع منه الابيض اسمه نبات البوبي او البابا بيرتوم نيجروم اللي هو بالعربي نبات الخشخاش او ما يسمى بابو النوم ابو النوم. قال كمان ان مش كل الابيونات بتتاخد اورس. اشهر ابيونات بتاخد اورس هي الكودين والميثادون. كودين والميثادون وحاجه اسمها الاوكسي كودون. الاوكسي كودون. المعلومه الثالثه اللي هي في دي ودي مع بعض هذه معلومه مهمه جدا جدا جدا. عايزك تعرف ان الهيروين هيروين شمس الهيروين ب 300 جنيه. قال لك الهيروين ده بيشتغل دقيقتين ونص وفي بعض التكست بوكس اللي هي يعني اقصى تكافؤ قال لك بيشتغل ربع ساعه. ايه ده ربع ساعه ب 300 جنيه؟ لا والله ابدا مستحيل يعني. فانا قلت له ازاي ده كان صح كان عندي شخص ياخد جرعه هيروين كل ربع ساعه حتى اقصى ربع ساعه بعد ربع ساعة أثرها الجسم يحتاج جرعة تانية ولا لا؟ ليه بقى؟ لأن الهيروين بيخش يشتغل زي ما هو هيروين وبعدين بيتكسر يديك إيه؟ حاجة اسمها 6 ام ام. ام ام هي مونو أسيتايل مورفين وبعد كده هذا المونو أسيتايل مورفين يتحول لمورفين فالمورفين بيكمل. يبقى الهيروين نفسه يشتغل في ربع ساعة بس حاجة لكن لما هيتكسر مش هيديك ان اكتف ذا لايف والا كان الاكتف بتاعه خلص. لا ده بيديك حاجه اسمها مونو اوكسيد مورفين واللي بعد كده تتحول الى مورفين. هذا المورفين بيكمل طريقه زي الهيروين فبالتالي الهيروين الجلسه بتاعه طويل رغم ان هو بيشتغل هو نفسه 2 ونص ل 15 دقيقه عشان ذا لايف بتاعه اكتف ذا لايف اللي هو مين؟ الستة مونو اوكسيد مورفين وبعد كده تتحول الى مورفين. وعلى فكره هذا الستة مونو اسيل مورفين هو اللي بينزل في اليورين واللي احنا بندور عليه لو عايزين نعرف انت مدمن مورفين ولا لا مدمن ولا لا. اوكي طيب بعد كده الصفحه اللي بعدها قال لك حاجه اسمها اكشن وحاجه اسمها سيميليتر. الاكشن بتاع السيميليت 3 دي 3 السيميليت 3 دي بعد كده مورفين تحول الى اكشن دبار ها نزيع بيعملها ده اقل ان الميتابولايت قد قوه الحرق ده لو انت ممكن تستخدم تفكير معين. بالدم شباب الاكشن الليجل الفوميتنج تعالى تقول له بالدريبتور تجيب البنت بالو خلاص ثم تبريد الفلتر لما تسري ودي ديجوليتنج والريسبيراتوري تمام كلام جميل. بتشخص ازاي ده؟ العلاج بتاعه ازاي؟ اهبل اوعى اكتب كده جنبك اوعى تكتب الكلام الاهبل ده بتاع التبريد بتاعه تمام. انا كاتب عندك انرجي سبورت الاي دي سي فاكر لو سمحت قول يعني ايه ويف يعني ايه كاتبريشن لا حاجات كانت بتصير ان شاء الله جنرال ثم البوست ثم دي الكونديشن بتاعه الصفحه اللي كان عن كرونيك اوبيوليتي كرونيك اوبيوليتي ان كانوا حاجه كلها اللي بيقولوا بالظبط بتوع الكلام ان هو الكرونيك اوليا والريسك اند ويستيتنج ان كا بيكتشر ده حاجه كده زي ثلاث حاجات رقم 1 مور ذا كاتريك ايه كيرنج وايه اونست يعني يعني ممكن يعملوا اي مشكله عشان يجيب فلوس كام ثلاث فترات وكمان عشان تنزل الريتا اللي هي برضه ايه؟ جديد اوكي؟ ثم الفيزيكال ستيب انا كتبت الكتاب بالظبط بترتيب غير الترتيب اللي احنا ماشيين عليه وبالتالي لو سمحت اكتب جنب كتب فيزيكال الاسم الرسمه. الرسمه ده رهيب. ثم اخر نقطه خالص الويزرول ده ايتم لوحده. الوزرول ده ايتم ايه؟ لوحده تمام؟ الوزرول يا جماعه عندك رايت وماينور ومودرن كبير. الماينور كبير المدرك في الخارج البطن بيصير السبير السبير فوميتين والهايبر اكتف باول ساوند والهايبرتنشن الاثنين في هذا الموديل الثلاث ايه الشغل علاجه ايه؟ كنا لما طبعا سوبيزيشن براد كنترول وخط على الاسلاك تحتها اضراب كنترول اثنين الجدر. طيب بدي يبقى معاهم ربوم بريدنس بريدنس بروتون تمام؟ ده كونفكتس انتاجونس ابرابت يعني ابرابت ابرابت ماشي يعني ابرابت يعني مش فاضل بقى ما هو اكثر من فاضل مرة واحدة ابرابت يعني خلاص تبقى من الاطرطول شايف في الام الميثادون البي والبي اللي حاجه اسمها كوريدين ايه الصفحه ناخد امثله اخرى اشياء اخرى موجوده عندنا عندنا كافيين وعندنا الجلال وعندنا حاجه اسمها النيكوتين التوباكو كم سجاير سجاير المرض ده مش النهارده لا ما حصلش كده هيحصل مش هنقعد كده مع بعض نحط العيد والفكره طبعا النهارده ساعه كامله ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه طبعا يا ابني انا عايز اطلع عليكم الصوره العصريه بتاعتي خليكم اقرب ما يكون ليا يعني انا اقدر اقف 10 دقايق بتيجي من 6 اضعاف ربع ساعه ساعه حد ساعه ساعه ونص كده جامد يا دكتور تواضع يعني يا جماعه عايز عندك مبرمج بالثلاث حاجات كلكم بتحبهم جدا جدا ايه حاجه ثلاث فريق ثم معقول الجماهير وحبيب الملايين الكلام المشهوره بالاكوان المشهوره بالحشيش المشهوره اكثر بالبانجو وعارفين كده بانجو بي اتش اي ان جي او او بانج بان وبانجو حشيش والمريجوانا والكنابس والبط هذه الاثنين سته في العالم لهذا المنتج المسمى ايه؟ الكنابس. هكمل هم معلومات والله قيمه جدا للمكاتب معايا. دي الكنابس. ثم اخيرا النيكوتين اعتقد كلكم عارفينه الاولاد عارفينه اكثر من حضرة من الخمسه. ايه؟ تعرفوا هو ده اول حاجه قبل المبرمه ايه هي الصوت بتاعتكم؟ بيطلعوا منين؟ قال لك بالنسبه لكوكين بيطلع من نبات ابنه اريترو زايلون كوكا. كوكين بيطلع منين؟ كوكا خلاص؟ اريترو كوكا. طيب الكلاب بيطلع منين؟ من نبات الكلاب. بيسموها الكلاب سالفة. ده الثاني اسمه الانديان هم بالعربي القنب الهندي القنب الف لام قاف نون مشدده القنب الهندي او قنب القنب الهندي او الكلام الثاني بلاش. طيب امال البتاع دوت الجديد ده يطلع من ايه؟ من التبل بتتوافق حاجه اسمها نيكوتين بتتوافق اللي هو التبل بتاع التبل. طيب كلام جميل عايز اقول معلومه صغيره قوي يا جماعه عن الحشيش. انا جيت بتاع كده بس النهارده دي وقتها تستطيع اكتر من كتبها سؤال شبه يقول لك يا ابني ايه فرق الحشيش من الماريجوانا وكلمة حشيش وكلمة بانج أو بانجو مش طالع أقول لك مش طالع أعتقد بس حاجة تانية أحاول في مكان تاني بانج هو متعود إذا كده بتشرح مثلا إيه زي غمر جراحة وعمليات وبعدين إيه بس عرفت كلمة الشيز وبانجو جواب أنا بحس إن نبضته ليكم طالعين ده الأثر عليا ماريجوانا حشيش وفيهم حاجة اسمها القطر. ايه؟ ها؟ احنا قلنا؟ احنا قلنا ان كل هذه المنتجات باب معايا نبات اسمه نبات الجمال او ما يسمى بالقلب الهندي. هذا النبات زي اي نبات في الدنيا، اوراق واصطار وزهور ومش عارف كلام من ده. كويس؟ كلام جميل. الماريجوانا قامت الماريجوانا هتعملها اكتر. الحشيش بنجيب الفلاور ستوك اللي هي القمم الزهريه اللي هي الظهور بتاع النبات، تيجي تستخرج منها الحشيش. يبقى انت عندك النبات اهو فيه اوراق وله غصون وله ظهور. الماده المخدره موجوده في كل اجزائه وده في كل اجزائه. الماده المخدره على فكره حاجه اسمها سي اتش سي، تترا هيدرو كانابينول. تترا هيدرو كانابينول دي الماده الفعاله في هذا النبات، فهي موجوده في كل اجزائه. ايه؟ ما انا هقولها اهو اتاكد والله هيقولها كل اللي انت عايزه، كل اسئلتك تجوه المشروع. هذه الماده المخدره موجوده في كل اجزاء النبات بس بنسب متفاوته. اعلى تركيز ليها موجوده في الظهور اللي هي حاجه اسمها فلاور توب. ده كلهم الزهريه بتاعت النبات، ايه الظهر بتاعت النبات؟ يبقى انت عندك الحشيش عباره عن الفلاور توب بتاع النبات. ودي اكثر جزء للنبات فيه ماده مخدره. اوكي؟ ده هو الاغلى. طيب انا كده خدت النبات ايه؟ الظهور بتاعته. فاضل عندك ايه بقى؟ الورق بتاعه. والأرصاد بتاعك مش على فكره عامل زي الملوخيه ناشفه، حتى الأرصاد يعني الشجره بتشبه شجره الملوخيه بالظبط. تمام؟ عندك بقى البانجو ده بيطلع من الليف اند ستيم. الغصون بتاعته والاوراق بتاعته اللي باقيه ترميها، حرام عليك ترميها مقبله، انت بس ده برضه ثم ياخدوها يقربوا ماده مخدره بس التركيب فيها اقل اقل. ده البانجو. امال الماريجوانا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بانج زي الحشيش. عند البعض. يعني بيجيبوا الناس كله نحط الخلاط بالظهور بتاعته بالورق بالاقسام كله. وبيعرفوا بس الامريكان عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ الاثنين عبارة عن النبات كله. يعني احنا في مصر ايه بخر شوية. فنقوم نبيع الاقسام لوحدها والورق بانجو والكون الزهرية بتاعتها. يا راجل ده دكتور شيخ حط موبايل بيبقى فيه ارقام ارقام مميزة. بيتكسر في اسمه بلازما اللي هو السودو كوليسترول. لكن هي بس درجه كان الكوليسترول نوع ايه سودو وبروم كده وجلسنا كان بيشرب مين كاين ايضا ويديك حاجه اسمها الايفو نايت او الايفو نيم ده الميتابولايت بتاعه وبيدي كمان حاجه اسمها بنزويل بنزويل ايفو نايت يبقى ايه ده كاين بتاثير انديك اسمه سودو كوليسترول بايل هيديك حاجه اسمها ايفو نايت وحاجه اسمها البنزويل ايفو نايت ودي عباره عن ميتابولايت كحسن اللي بتنزل في اليورين واللي بندور عليه بقى ايه هو الانديكيتور اوف موفيت ايه الماده اللي بدور عليها في اليورين لو انت فاكر واحد من الاثيون سته اللي هو تحديدا السته مونو الطايب موفيت طب ايه هي الماده اللي بدور عليها لو انت فاكر واحد بيشرب كوكايين ها حاجه اسمها الكوكايين حاجه اسمها البنزويل كوكايين دي من الدراسه بتاعته الناتجه عن تاثير الكوكايين في انزيم اسمه سودو كوليسترول بايل سؤال صعب جدا جدا ايه رايكم لو واحد عنده نقص في الانزيم ايه اللي هيحصل؟ عنده الجلد هذا النظام عنده خلاص زي اي انزيم في جلدك في الاول تمام؟ طبعا مش هيتكسر الدواء وهيعمل لك كتير وبتدي ايجن ايجن اند رايت ريتينيجن ممكن بقى يموت وده يموت اوكي؟ طيب كلام جميل جدا بعد كده عندك فرمان فايز الكنابس مش متعرفها المتعرفة يا عموماً بس عندك معلومة صغيرة جداً جداً تقول لك الطايم اوف ديكشن سؤال مهم جداً يا دكتور أنا شربت جرس حشيش هيبنى أثارها الموجود في جسم الحد إمتى أثارها يختفي من الدول بعد يومين تقريباً كاتب عندك 46 ساعة ما عرفتش اشمعنى رقم 46 ايه بتقول لي؟ يومين فاتح تمام؟ راجل لطيف 46 دي ايه؟ ده 46 ايه سوري دكتور 46 دي بس 46 دي في الكورونا بتكتب مش الاكيوب مش الاكيوب يعني لا اه هنا كان 46 دي اكتب كده جنبها في الكورونا بتكتب دي يعني واحد اوريدي مدمن بقاله فترات زمنيه طويله يعني السيل راح مشبعه تمام بايه؟ بهذا الاستاذ طب لو سجل الصغوشر قلتها مره على فكره قبل كده سجل الصغوشر يعني واحد يشرب مره واحده في حياته سجاره واحده اثرها موجود في جسمه لحد امتى؟ في اليورين فايف دي من ثلاث لخمس ايام في البلاد في الوقت بتاعه من ثلاث لخمس اسابيع احيانا تخيلوا ولذلك رقم 12 ده رقم ده انا اشوفه في حلو الحشيش في حياته اثرها موجود في الجسم فترات زمنيه طويله ليه؟ لانه هايلي هايلي هايلي سليوتي هايلي سليوتي موجود في الانتاج فعشان توقفه على بال ما تقدر يتحول الانتاج للتصاعد بياخد فتره زمنيه ايه؟ قوي. يعني موجود عندنا يا جماعه 49 يوم و 12 يوم في الدم شاف الكورونيك اكسبوجر لكن في السنجل اكسبوجر ثلاث خمس ايام في اليورين وثلاث خمس اسابيع في الدراسه. اوكي. طيب بعد كده عندك رقم ثلاثه حاجه اسمها الاكشن بتاعتهم. ايه هي الاكشن بتاعت فين؟ هي الاكشن الكنابس بتاعت ايه؟ لكن قال لك الاكشن فين؟ رقم واحد في ناس ها؟ كاين رقم اثنين يا شباب هو لوكال انستيزيا رقم ثلاثه يا شباب ليه في ليدين لايف اكشن عايز افهم اكثر انا كده بقرا الدواء انا عايز افهم انا عايز افهم شباب كوكايين ليه في اكشن بيكتب عنه اربعه اكشن تفهم كلام كوكايين دي اكشن بينتج عنهم اربعة افكت اول اكشن دي انهبت الري ابتيك اوف نور ادرينالين تقريبا اربطه معطف وده حاجه اسمها ري ابتيك اسمه معطف ثاني كوكايين بيمنع هذا الري ابتيك فلما امنع الري ابتيك هيحصل حاجتين اولا الكونتاتيك تون هيشتغل هيزيد ما انا معاك دلوقتي ايه؟ بس موجود على الترنسبتور اكتر رقم واحد ولما يزيد مقدار الترنسبتور تون في السي ان اس يعمل لك سي ان اس سيموليشن يبقى اول اكشن للكوكايين اللي هو انهبيت الاوتيك اوف مور ادرينالين فينتج عن ده سيموليشن اوف الباثيك نيرفال سيستم اند فيجوال سي ان اس طب تاني اكشن ليه؟ ان هو سوديوم الشانل بروكر بيقفلك في الشانل ولما اقفل الدوب يا جماعه هينتج عندها حاجتين اي دراج في الدنيا يبقى طول السلم يبقى الانفكت. اولا لوكال انستيتيك، لما هذا طول السلم اللي موجوده في العصب هل اكل دي بجد، فهل انتقال اشاره هل يحصل الالم في الجلد لوحده، ولما هذا طول السلم موجوده في القلب يبقى ايه، يبقى انتي ارينجمنت. زي ما طلع عندكم كلمه كريدين ريأكشن، كريدين ده معنى ايه؟ ايه هو الكريدين؟ ده الاب الروحي لكل انتي ارينجمنت، هو بياخده كرم مش بالاسم، هو كريدين ريأكشن يعني انتي ارينجمنت افكت، انتي ارينجمنت افكت. يعني نمبر 1 هو الهيترابتيك والجلالين، وبالتالي بيزود السيتون وبالستيميليشن. رقم 2 يا جماعه هو سوشيال بروكر، وبالتالي هو لوكال اسيتيك كريدين ريأكشن. طيب ماذا عن النيكوتين؟ قالك عارفين الستيميوليشن غير الليبريشن، كده النقطه مهمه جدا جدا جدا طبعا في الكتاب وبالتالي في المذكره. ما كتبش اكشن للحشيش، هذا لا يعني الحشيش اكشن، ما بقول ايه ما بقول ايه، بس زي ما قلت لكم كده يا جماعه اربط الكتاب هفرق ما يحب محفوظ صح، مش هتاكشن عشان بيحصل. مش هتاكشن عشان بيحصل. صح؟ يجب تعرف المادة الفعالة اللي موجودة. ايوه بيحصل عشان بيحصل. عايز تأخطر من السيموليشن، عايز تأخطر. يبقى السيموليشن لحاجة اسمها الأنن ضمايد الفسترول. سترا هيدرو. عايز لها أنن ضمايد الفسترول. سترا هيدرو. كانابينول. سترا هيدرو كانابينول. سيموليشن لحاجه اسمها الانا ضمايد الفيكتور، المخ كان يعمل كارت كارت كارت كارت كارت كارت كارت كارت كارت كارت كارت فرحنا على الموضوع يعني هو بص يعني عايز يسمع اكبر حاجه ممكن في الموضوع ده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عايز تبقى اكشن اكشن بتاع شباب موفي ده هاند كمان يا دكتور موفي ده هاند شباب ندخل عرضه سرطان طب اذا كان ندخل ونحط سلاح حشيش عرضه سرطان تضاعف لالف مرات ولا بيحصل اي حاجه بقى له 15 سنه عندهم 80 سنه ومفيش حاجه. انا طالع كده مره ثانيه بقول لك طب يا دكتور انا مره ثانيه بقول لك اه الكلام ده مش تنجي يعني بوست دكتور. طب ما الناس كلها دكتور بتشرب وغير حاجه في ده دكتور خلاص يا عم بالله عم بكتب جينك مين يا عم وانت ما درستش كله في المصول على كده يبقى السجاير كل حاجه اللي بتدرس السجاير. تمام امال الجين بيعمل ايه؟ رقم واحد عارفين ستيموليشن ديبريشن اكتب جنبها مهمه جدا جدا جدا لان هي كلمه السر في الكلينيكال بيكشر بتاعته. تاني يعني بقى اقول لك ما هي الكلينيكال بيكشر اوف نيكوتين، تقول لي حبه حبه فوق وحبه حبه تحت. بس يعني ايه؟ عارفين نيرف الاستيموليشن والريتابيلتي وانزايتي وكونفرشن وهيدك ذن كوما وداوزن كونفيوجن مش عارف ايه. اعراض وتر سيستم هايبر تنشن وتاكيكارديا وانيديا ذن تاكيكارديا هايبر تنشن يعني بس دي بس الحته مهمه جدا. ثاني اكشن ليه؟ ثاني اكشن ليه يا شباب؟ ثاني اكشن ليه اللي هو الكارير لايف اكشن. لاحظ الفرق في الكوكايين، لاحظ الفرق في الكوكايين والنيكوتين. الكوكايين له ديبريشن افكت على الميوكارديا المصري، لكن النيكوتين شوف الريتال تيفكت على السكريت المصري. كيورير باي اكشن، ايه كيورير ده؟ ده سكريت المصري ريلاكتن، ده سكريت المصري ريلاكتن. اخاف واحد ياخد اوفر دوز نيكوتين يحصل تدير مصري ريلاكتيشن تاثر الفيروس المصري ويحصل الفيروس بيجي يارد. اوكي؟ طيب كمل الاكشن بتاعي. تعالوا مع بعض ايه الكريتال بيكشر بتاعتكم. مش عارف بس بيعمل لا يا دكتور توقع توقعات الشخص ممكن تكون عرضي توقع تكون حتى انت ازاي ان هو رتمت الجينيك وده الاكشن ده هو الالجوريثم اصلا وكيدوي اكشن. كيدوي اكشن يا جماعه ممكن ينتج ايزوليتد ايفنت. بمعنى هذا الكلام كلام نظري بحت. ليه؟ لان ليه اكشن ثاني اقوى من كونه انتي اريثميك اللي هو ايه؟ انه بيزود التستوستيرون بشكل كبير جدا. ثانيا هذا الدراج انتي اريثميك تاثيره اكثر على البروتكتنج سيستم مش على البيتريك. وبالتالي هذا متاخر على فكره هذا خارج النيوكا اريثميا. جربت بره ميه ساعة تلج خدت شوية كل نسيته شباب الانتي اريثم من البيت بتاع الكوكايين يظهر لو ايزوليتد. يعني هو ممكن يشتغل كانتي اريثم لو ما بيزودش السيمتريك لود لكن تأثير الرياضة المدارس أقوى بكتير من كونه. قلنا هتلاقي هذه المرحلة خلاص كتير. المرحلة ثلاث كونه مرات ومرات ممكن يجب شرارة بإيه كتير أنت مرايز من كتير تأثير عن بعض. بس فيهم واحد كتير أور هاند عن الثاني كان فيهم أدنى يعني. بمنظر وانا عسين هاد اثنين كارت بذكر رقم ثلاثة على الاسبيريشن قول اللي انت عايزه. قول هيعمل اسبيريشن وهيعمل برونكوفات وهيعمل قول اللي انت عايزه اي حاجة تعني البرمونة القديمة البرمونة القديمة وهكذا. لكن في سؤال مهم جدا جدا ازاي كوكايين اكثر على الاسبيريشن بهذا الشكل ودمره وعمل ريفايتس وكونفايتس البرمونة القديمة وغيره وغيره وغيره. واي هذا التأثير يا جماعة على الاسبيريشن وهو سيستميك افكت ده عبارة عن دايركت افكت. كوكايين بتاخد ازاي؟ كوكايين كمخدر ممكن يدمن ازاي؟ ايه هي الادمنستريشن بتاعه بتاخد ازاي؟ دي كام طريقة؟ نمبر 1 الطريقة الأولانية انجكشن اي في الطريقة الثانية انهيل حاجة اسمها الكوكايين كراك او كراكل. فبيجيبوه بيحرقوه قالوا كده صوت طقطقة معينة كده وبيشموا ايه؟ الدخان بتاعه بطريقة ثانية. الطريقة الثالثة سنافنج. سنافنج لما تجيب الكوكايين وحط السنافنج وتجيب الشاليموه ايه؟ وتسحب صح؟ فدخول هذا الكوكايين بما يحتويه من مكسر انا مش كوكايين نقي وهي الموجود المضاف عليه يا اما التلج قود التلج يا اما اسبرين يا اما حاجه اسمها البوليك اسيد باودر. يعني دي كذا حاجه مضاف عليه. هذه الشوائب ده تاثير ضار جدا جدا على الفايريشن. اوكي؟ يبقى اذا انت معلومه مهمه جدا جدا تاثير الكوكايين على الفايريشن نوت سيستمك في الزوكا. وهذا ما يعني ان لو كان المريض بتاعي بياخد الكوكايين اي دي فهو بياخد الهاليشن ولا سنابنج مش هيحصل الفايريشن. واضحت؟ نعم. يبقى نمبر 1 اثنين اثنين كارتر ثلاثة الفيش أربعة على شو اي تي. ايه اللي يحصل؟ أهم حاجة جماعة وجود الكيمياء في الجي اي تي وجود حاجة اسمها كيميك كولون أو تو كولايتس. ممكن يحصل كيمياء؟ ليه؟ لأن الكيمياء ده سيمباتيك تو كارتر برضه كونستريكشن. وقلت معلومة هقولها تاني مهمة جدا جدا جدا يا شباب. 1 جاز واحد بأعراض المرض الكيمياء شت ليه ويسمع كتفه وهو عمره 20 وعنده بي تي جي طلع بي تي جي تيبيكال اسكيميك مانيفستيشن بي تي جي اليفيتد استيجمنت ويز اور وداوت انفيرتد تي ويف. هذا ما يعني الكيمياء في واحد عيل عمره 20 سنه ده مستحيل يكون قبل الفروض 20 سنه قبل الفروض ده يجيب هيجيب الفتره ايه يجيب الجايز. العيل ده واحد كوكايين او امفيتامين. دي عباره عن توكسيك بابل باد بابل ستريكشن حاطط توكسيك. اقول لك تاني جالك استقبال عين يشتكي اعراض انجاينا شفت بين بيسمع في كتفه عمل فيه سي جي طلع فيه انجاينا فعلا في سكيريا فعلا في الهارد الله في 20 سنه. ايه اللي عنده 20 سنه يجيله انجاينا ده؟ ما عندوش حاجه سكلوروزس ولا عنده اي حاجه خالص لا طالب شرايين ولا اي مشكله اي نوع. ده في الغالب مش بالغالب ده اكيد واحد كوكايين او فيتامين او اي بعض من بريكتور دراج. تمام؟ فعلى الجي اي تي ايضا لما حصل الكيمياء في البرين لما حصل الكيمياء في الهارت هيحصل الكيمياء كمان في البرين في الجي اي تي. ثم على الدرجه الحراره بتاعتكم هايبر ثيرميا. ثم على الادرات يا جماعه بيحصل حاجه اسمها لابيدو مايولايسيس. ايه لما قلت لما قطعناه ونجيب دراج يعني سكيليتال ومية على عضله ورايت يعني تحلل، هي عباره عن تحلل او جنريشن او دامج بيحصل في السيت المفصل نتيجه ايه؟ ان هذا السكين الدين انتجرال بيعمل في ايه؟ كونفرجر، ومع الكونفرجر العضله بتشد قوي فتتقطع، ولما تتقطع يطلع منها حاجه اسمها مايوجلوبين. اسمه ايه؟ مايوجلوبين. مايوجلوبين ده يمشي في الدم يوصل لحد النيفرون يترسب في النيفرون ويقفل لك النيفرون ويعمل لك انيوز للسيلولر فشل الكلوي الحاد، ودي واحده من اكبر الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل في حالات الانيوز فوجين بويزنج. مش عايزه كده، كنت عايز هو اتاري محتاج عشان ده في الاستاذ اوقف عشان تيجي تيجي ادي عايزها هتلاحظ ان كل حاجه دارت اكتب لي على الاكشن بتاع الكلينيكا بيشرب فاتيوب عكس المورفين تماما. المورفين برادي كارديا تاني كارديا ده المورفين هايبوتنشن ضايع كده. المورفين بيعمل دراوزنس كونفيوجن ايفي كروما ده بيعمل اجيتيشن وقلب بيزيد والالفايت والبيرمز والبشره. المورفين بيعمل هايبوثيرميا وبيعمل هايبوثيرميا. انت بتصاب وجين عكس المورفين تماما لانيوتوكتيزم. ثم ايه هي اعراض البروكتيزم؟ تعال الامتحان يضحك عليك ويقول لك سؤال يقول لك ايه هي؟ كلينيكال بيتشر اند تريتمنت اوف كوكين بوينت برنسبل. كلينيكال بيتشر يا فندم. طب ليه الابريكيشن؟ ليها ثلاث اسباب. رقم واحد هكذا ده الاسباب دول. هذا دول عندنا رقم واحد ان البوكين حيوات الجماعة الثمانية تعمل ازاي؟ هاي؟ اخير كده؟ صح كده؟ حضرتك بتقف في اللمبة الثانية وترسم بيدك الشمال؟ كده شايف؟ اه طبعا. كده ايوه ايوه كده شايف؟ حلو. ثمانية رقم ثمانية وفي حاجة قلب صح؟ الحاجة القلب ده يا جماعة ترتيبه ايه؟ الكارديو وبعدين هنا في ميوكس ممبرين وهنا ميوكس ممبرين بس خلاص كده تمام؟ تحت ميوكس ممبرين موجود فيه وعاء دموي. طب ديوب نفضل ده هو اللي بيغذي هذا الخطة لما واحد يا جماعة بيعمل الناقل ويتم البذرة بتاعتك في ايه الا يحصل اول حاجة تتم يخش يعمل لك طب ديوب بارد ريستريكشن فهي في معاك دموي بعد فترات اللي بقوله مرة ومرة ويوم ويوم اسبوع وصف بيحصل كيمياء يحصل كيمياء ويبدا يحصل ميكروب تبدا الخلايا تبين وتبقى ضعيفة وتقع نمبر 1 الباص ديكشن دي دي تو نيكروزس اند فلوبينج الفلوبينج يعني ثلاثه سقوط النيكروز النيكروز بتقع تمام ده كده بوظ النيكروز وصاب نيكروز طيب رقم 2 هنا من الباص ديكشن ان رقم 2 ان البوكين از هايلي ايريتنت بس ترتيش على واحد زي يهرب حد عور نفسه من أضغط يعني شوائب أضغط اللي هي الشوائب على سبيل المثال السلسلك أسد يو أسبرين السلسلك أسد أو التاب بوض التاب أو حاجة بمها الدور الثاني ثاني عند السلسلك أسد نعم A D U M D T أضغط قال لك من علامات برضه بتاعت الناس بصفه عامه. هو الطفل هذا لما كنت في حشيش الطاعة لا لا يا دكتور، الله يعينك على فكرة.